شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند الفضل بن عباس رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس من جمع. قال عطاء فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو معبد قال سمعت ابن عباس يخبر عن الفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة غداة جمع للناس حين دفعنا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منا حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان وقال روح والبرساني عشية عرفة وغداة جمع وقال حين دفعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة فسبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر ولم يركع ولم يسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم تؤخرا ولم تزجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا ليث بن سعد حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك تقول يا ربي يا رب فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني حدثني الحكم يعني ابن أبان قال سمعت عكرمة يقول قال الفضل بن عباس لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فبلغنا الشعب نزل فتوضأ ثم ركبنا حتى جئنا المزدلفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح أو عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة ولكنه لما دخلها وقع ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من جمع قال فأفاض وعليه السكينة قال ولبى حتى رمى جمرة العقبة وقال مرة أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أخبرنا الفضل بن عباس قال شهدت الإفاضتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض وعليه السكينة وهو كاف بعيره قال ولبى حتى رمى جمرة العقبة مرارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال فرأى الناس يوضعون فأمر مناديه فنادى ليس البر بإيضاع الخيل والإبل فعليكم السكينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قالت عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من أهله جنبا فيغتسل قبل أن يصلي الفجر ثم يصوم يومئذ قال فذكرت ذلك لأبي هريرة فقال لا أدري أخبرني ذلك الفضل بن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفا ابنة له جميلة وكان يسايره قال فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى يوم النحر حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا علي بن زيد قال سمعت يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلبى في الحج حتى رمى الجمرة يوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عامر الأحول وجابر الجعفي وابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبى حتى رمى الجمرة يوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر وعامر الأحول وابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبي يوم النحر حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني مشاش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة بني هاشم أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أو عن الفضل بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار حدثنا الفضل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل فقال إن أبي أو أمي شيخ كبير لا يستطيع الحج فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأحول وجابر الجعفي وابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلبى حتى رمى الجمرة يوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن الفضل قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وأسامة بن زيد رديفه فجالت به الناقة وهو واقف بعرفات قبل أن يفيض وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فلما أفاض سار على هينته حتى أتى جمعا ثم أفاض من جمع والفضل ردفه. قال الفضل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني محمد بن عمر ابن علي عن الفضل بن عباس قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا ونحن في بادية لنا فقام يصلي قال أراه قال العصر وبين يديه كليبة لنا وحمار يرعى ليس بينه وبينهما شيء يحول بينه وبينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس حدثني الفضل بن عباس قال أتت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله عز وجل في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته قال فحجي عن أبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يخبر أن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت حين دخله ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا يعني ابن أبي زائدة حدثني عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد من عرفة حتى جاء جمعا وأردف الفضل بن عباس من جمع حتى جاء منى. قال ابن عباس وأخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وابن بكر قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه أخبره أبو معبد مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منا حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى وأبو أحمد يعني الزبيري المعنى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أبو أحمد حدثني الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء. قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني قال سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن عون عن رجاء بن حيوه قال بنى يعلى بن عقبة في رمضان فأصبح وهو جنب فلقي أبا هريرة فسأله فقال أفطر قال أفلا أصوم هذا اليوم وأجزيه من يوم آخر قال أفطر قال فأتى مروان فحدثه فأرسل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث إلى أم المؤمنين فسألها فقالت قد كان يصبح فينا جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما فرجع إلى مروان فحدثه فقال ألق بها أبا هريرة فقال جاري جاري فقال أعزم عليك لتلقى به قال فلقيه فحدثه فقال إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنبأنيه الفضل بن عباس قال فلما كان بعد ذلك لقيت رجاء فقلت حديث يعلى من حدثكه قال إياي حدثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد هو ابن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف عن ابن عباس عن الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فكان يلبي حتى رمى الجمرة. قال روح في الحج قال روح يعني في حديثه قال حدثنا علي بن زيد قال سمعت يوسف بن ماهك كلاهما قال ابن ماهك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وكانت جارية خلف أبيها فجعلت أنظر إليها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهي عنها فلم يزل من جمع إلى منى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة يوم النحر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة حدثني عزرة عن الشعبي أن الفضل حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى بلغ جمعا. قال وحدثني الشعبي أن أسامة حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة فسبح وكبر ودعا الله واستغفره ولم يركع ولم يسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف أسامة من عرفات إلى جمع وأردف الفضل من جمع إلى منى فأخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا فرات حدثنا عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما عن صاحبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة.